وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، أشرنا إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: يا أيها المدثر، الآيتين. قال تعالى: يا أيها المدثر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان متدثرا يعني متغطيا في منامه، فأمر، قال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هكذا أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ما أمره الله به قبل أن يأمره بالصلاة والزكاة والصوم والحج. أول ما أمره الله بهذا الأمر العظيم، وهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، لأن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا مع توحيد الله سبحانه وتعالى. أما من يدعو الله ويدعو معه غيره فإن دعاءه لا يقبل ولا يفيده شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. أعمالك، ثيابك فطهر، يعني نزه ثيابك عن النجاسات. وقيل: وثيابك فطهر، يعني أعمالك، طهر أعمالك من الشرك. والآية شاملة للأمرين. نعم، أن يطهر ثيابه للصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، وكذلك الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون عندك معلوما أن لله تعالى أفعالا وللعبيد أفعالا. نعم، لله جل وعلا أفعال اختص بها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من تصريف هذا الكون، وكذلك العباد لهم أفعال، لهم أفعال، وهي ما أمرهم الله به من توحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له، مع الأفعال العملية كالصلاة والزكاة وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأفعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتدبير، وهذا أمر ما ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. أفعال الله جل وعلا معلومة، وهو أنه يدبر هذا الكون ويدبر الخلائق، بمعنى أنه يأمرهم بطاعته وعبادته وحده لا شريك له، وكذلك أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. فالله له أفعال والعباد لهم أفعال. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهذا أمر ما ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. هذا الأمر، وهو أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر هذا الكون، كل الناس مقرون به، لكنه لا يكفي إلا مع أفعال العباد التي أمرهم بها من توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأركان الإسلام وأركان الإيمان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأفعال العبد العبادة، كونه ما يدعو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا له، ولا يخاف خوف السر إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه. وأفعال العبد العبادة. نعم، أفعال الله تدبيراته سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأفعال العبد هي أن يعبد الله وحده لا شريك له حسب ما أمره الله به، يخلصها لله عز وجل وحده لا شريك له. أحسن الله إليك. قال: كونه ما يدعو إلا الله. كونه ما يدعو إلا الله، دعاء العبادة، لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينذر ولا يذبح ولا يخاف خوف ولا يعني كل أفعال العبادة يخلصها لله سبحانه، من الصلاة والصيام والحج وسائر ما أمر الله جل وعلا به عباده. نعم، أحسن الله إليك. ولا يخاف خوف السر إلا منه. ولا يخاف خوف السر، وهو خوف العبادة، إلا من الله. أما الخوف من السبع، والخوف من الحيات، والخوف من العقارب، والخوف من المحاذير، فهذه أيضا مطلوب من العبد أن يتجنبها حفاظا على حياته، وحفاظا على استمرار عبادته لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا يتوكل إلا عليه. ولا يتوكل العبد إلا على الله، قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمسلم من وحد الله بأفعاله سبحانه وأفعاله بنفسه. المسلم من وحد الله بالنوعين، وحد الله في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، أن هذه التدبيرات خاصة به سبحانه وتعالى، وكذلك أفعال العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من أفعال العبادة، وهي كثيرة، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله مطلوب من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتمروا به ويفعلوه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمشرك الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه ويشرك بأفعاله بنفسه. هذا هو المشرك الذي يوحد الله بتوحيد الربوبية، وهي إفراد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه، وهذا لم يجحده أحد من الخلق، مؤمنهم وكافرهم، توحيد الربوبية، وكذلك يوحد الله بأفعاله هو، بأفعال العبد، مما أمره الله جل وعلا به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من صلاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أفعال الطاعات التي أمر الله بها وشرعها لعباده. نعم، أحسن الله إليك. قال: والمشرك يشرك بأفعاله بنفسه. المشرك لا يشرك بأفعال الله جل وعلا، كل الخلق مقرون بالله بأفعال الله جل وعلا، وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية، وإنما الخلاف في أفعال العباد التي شرعها لهم. فمن العباد من قام بهذه الأوامر على الوجه المشروع، وهؤلاء هم السعداء. ومن العباد من لم يفعل ما أمره الله به، وهذا هو المشرك، فإنه يشرك في أفعاله التي أمره الله جل وعلا بها أن يخلصها لله عز وجل. فعبد الله وعبد معه غيره، هذا هو المشرك، الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.